ما حكم من أفطر في صيامه في صيام واجب سواء كان رمضان أو غيره من الصيام الواجب ناسيا، فماذا عليه؟ الجواب الصيام صحيح سواء كان رمضان أو نذر أو كفارة أو نفل، لأن الإنسان إذا أكل ناسيا فهذا رزق رزقه الله إياه، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي الحديث الآخر: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المعلوم أن النسيان من الأمور القهرية التي لا يتمكن الشخص من دفعها، ومن أجل هذا لم يرتب الله جل وعلا عليها إثما، ولم يرتب عليها حكما في هذه المسألة، بل جعل الصيام صحيحا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.